العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على عقد البيع، وأن الأصل في العقود هو الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه مما يتنافى مع مقتضى العقد، أو يترتب عليه غبن أو غرر أو ضرر أو جهالة. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. النجش هو أن يزيد الإنسان في السلعة عند الحراج عليها وهو لا يريد الشراء، وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو منفعة البائع أو العبث. لذلك إنسان دخل السوق وإذا ببضاعة يحرج عليها، فوقف مع الواقفين وصار يزيد في السعر وهو لا رغبة له في الشراء، إنما يريد أن يرتفع السعر إما لأجل الإضرار بالمشتري، بدلا من أن يشتريها بمئة يشتريها بمئة وخمسين، أو لأن البائع صديق له لأجل أن يرتفع سعرها لمصلحته، أو لأجل أن يضحك على الجميع ويوهم بأن سعرها تستحق، بحيث أنها إذا قاربت إلى سعر معين انسحب، أو إذا رأى أنه سيباع عليه انسحب من الساحة. فهذا هو النجش. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، واعتبر ذلك عملا محرما. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الناجش عاص بفعله ذلك. ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن العقد يصح على المبيع عليه، لكن إذا غبن المشتري بسبب زيادة الناجش غبنا فاحشا فإن له الخيار في رد السلعة وأخذ الثمن الذي دفعه. إن أراد أن يبقيها فيبقيها على ما هي عليه. قال بعض علماء المذهب ومنهم ابن هبيرة الذي يلقب بالوزير: اتفقوا على أن الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته. معنى هذا أنه إذا كان الغبن فاحشا، يعني زائد زيادة بينة وظاهرة، فإن للمشتري أن يردها. قالوا: والغبن يحصل بأحد أمور ثلاثة، أحدها تلقي الركبان وسيمر بنا في حديث قادم إن شاء الله، وزيادة الناجش وهو هذا الذي معنا الذي لا يريد الشراء وإنما يزيد من أجل الإيذاء، أو لأجل منفعة صاحبها أو إضرار بالمشتري. والثالث هو المسترسل، وهو الذي يدخل السوق ولا يحسن المماكسة، فيأخذ السلعة وقد يرفع عليه السعر ويأخذه بما عرض عليه، لأنه لا يحسن قيم الأشياء ولا يجيد طريقة التبادل والمماكسة في الشراء. فهؤلاء لهم الخيار إذا تبين أنهم قد غبنوا غبنا بينا، فيرد السلعة ويأخذ الثمن الذي دفعوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من البيوع ما نهي عنه لما فيه من ظلم أحد المتبايعين للآخر، كبيع المصرات والمعيب والنجش ونحو ذلك، فالشارع لم يجعلها لازمة كالبيوع الحلال، بل جعل الخيرة إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها. وبهذا ندرك أنه لا يجوز للإنسان أن يزايد في السلعة وهو لا يريد الشراء، وأن الإنسان إذا فعل ذلك فقد عصى وفعل أمرا محرما يقدح بعدالته بسبب ذلك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة عند ابن ماجه وصححه الترمذي. ثم ساق المؤلف حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. الحديث صحيح، وهو يشتمل على عدد من أنواع البيوع المشتملة على الجهالة والغرر والربا. النوع الأول المحاقلة. المحاقلة هي أن يبيع حقل الزرع، أي أن يبيع الزرع عند بدو صلاحه بحب موجود على الأرض. يقول أبيعك مثلا 500 صاع من البر بهذا الحق الذي زرع بالبر، هذا الحقل المزروع يبيعه الزرع الموجود المشتد حبه والذي بدا صلاحه بحب مكيل على الأرض. هذا النوع من المعاملات يشتمل على محذورين، أحدهما الجهالة والثاني الربا. الحب الموجود في سنبله لا ندري كم هو من صاع، هل هو 500 أو 510 أو 600 أو 450، فنبيعه بحب موجود مكيل وعدده قدره 500 صاع، وحينئذ لا ندرك هل هما متساويان أو مختلفان. وعند الجهالة فالأصل عدم التساوي، فإننا لا ندري هذا الحب هل هو من النوع الجيد أو المتوسط أو الردي، أنه لا يزال مغلف في سنابله. هذه جهالة. والأمر الثالث أن هذا بيع بر ببر، وبيع البر بالبر لا بد فيه من التساوي والتقابض بمجلس العقد، فإن لم يحصل ذلك فهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، فلا يبيع الإنسان حبا مكيلا بحب في سنبله، لأن هذا فيه جهالة وغرر وربا. ذكر أيضا المخابرة، المخابرة هي أن يبيع أو أن يتفق إنسان مع شخص آخر على أن يسلمه أرضه ليزرعها، يكون ذلك بجزء معين بما ينتج منها، فيقول هذه الزاوية ثمرتها لي أو لك، أو يقول هذا الموقع يكون ما يثمر لي أو يكون لك. أما إذا كان جزءا مشاعا يسلمه الأرض ليزرعها بجزء مشاع منها فإن هذا لا بأس به ولا شيء فيه، لأن الكل يتعرضون للربح والخسارة. بينما إذا كان قدرا معينا فإن هذا القدر قد لا يثمر شيئا، أو قد لا يثمر إلا هو، وحينئذ وجد الغرر ووجدت الجهالة. المطلوب في هذه المعاملة أن يكون العمل لا يتضرر منه أحد المتعاقدين، فأنت سلمته أرضك لأجل أن يزرعها أو يغرسها، ولك جزء مشاع مما ينتج منها، الربع أو النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل. أما أن تقول الناحية الشمالية أو الناحية الجنوبية أو النصف الغربي أو النصف الشرقي يكون لي، فهذا قد لا ينتج شيئا، قد لا يثمر، قد لا ينبت شيئا، فحينئذ يوجد الغرر والضرر. النوع الثالث المزابنة، وهي أن يبيع الإنسان ثمر النخل ولا يزال رطبا بتمر كثير، هذا من جنس المحاقلة حيث أن فيه جهالة وفيه ربا. تبيعه مثلا 10,000 كيلو أو 5,000 صاع من التمر بثمر هذا النخل، هذا الثمر الموجود، فهذا يسمى مزابنة. فبيع التمر بالتمر لا يجوز إلا إذا كان متساويا ويتقابضان في مجلس العقد، لا بد من التساوي والتقابض. وقد جاء ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بشروط معينة، شرطها أن يكون قدرا قليلا أقل من 5 أوسق، وأن يكون الإنسان محتاجا للرطب، وأن لا يكون عنده مادة أخرى يشتري بها، ليس عنده نقود يشتري بها، وبشرط التقابض والحلول في مجلس العقد. فهذه شرط بيع العرايا، أن يباع ما يقل عن 5 أوسق من التمر بمثله من الرطب إذا صار تمرا، يعني إذا جف ما يعادله، إذا جف تقريبا ولو لم يكن متساويا، ومشروط بأن الإنسان محتاج لأكله رطبا. وهذا قد يحصل، إنسان ما عنده نقود ولا عنده مال يشتري به، وهو محتاج أن يأكل في موسم الرطب مثل الناس، لكنه ليس عنده مال يشتري به، وعنده من التمر من العام الماضي لكنه يريد أن يأكل رطبا، فيشتري بهذا التمر رطبا، ويكون بقدره، أي بحيث أن هذا الرطب إذا جف يكون وزنه قريبا من وزن أو كيل هذا التمر الجاف، وأن يكون محتاجا لأكله، لا أنه يدخره أو يتاجر به، وأن يكون لا يجد قيمة أخرى يشتري بها. أما لو كان يجد نقودا أو غير النقود من المواد الأخرى فإنه يلزمه أن يشتري بها. لو كان عنده رز أو قمح أو نحوها أو أثاث أو أقمشة أو غيرها من المواد يشتري بها، فإنه يتعين عليه أن يشتري بها ولا يشتري بالتمر، لئلا يقع في معنى المزامنة. فهذه الصورة استثنيت لحاجة الناس، لأن الإنسان قد يوجد عنده في منزله بقية من التمر العام الماضي الذي ادخره، وهو محتاج للرطب وليس عنده مال يشتري به رطبا مثل الناس. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من البيوع، وهو قدر قليل ما يعادل 5 أوسق، أي ما يقارب 600 كيلو أو 600 وشيء من الكيلوات ونحو ذلك. قال: وعن الثنيا إلا أن تعلم. الثنيا بمعنى الاستثناء، المراد بذلك أن يكون الإنسان إذا باع شيئا واستثنى بعضه أن يكون هذا البعض معلوما. مثال ذلك: إنسان عنده مثلا بستان أو غنم أو سيارات، فقال: بعتك هذه 3 منها، لا ندري ما هي 3، هل هي هذه أو تلك أو غيرها، فإن كان مثلا نخلا أو ثمرا لا ندري هل هي هذه النخل المثمرة ثمرا كثيرا أو جيدا أو رديئا، وإذا كان المستثنى مثلا غنما لا ندري هل المستثنى هذه الأغنام السمينة الجيدة أو هذه تلك الضعيفة الهزيلة، وكذلك السيارات لا ندري هل المستثنى هذه السيارة المستعملة استعمالا كثيرا أو تلك المستعملة استعمالا قليلا. فلا بد في الاستثناء من علم المستثنى، فإن كان هناك استثناء غير معلوم فلا يصح. هذا المراد عن الثنيا إلا أن تعلم. فلو قال: بعتك هذا القطيع من الغنم إلا 3، فهذا البيع لا يصح. أما لو قال: إلا هذه 3 وحددها، فالبيع صحيح. أو قال: بعتك هذا البستان إلا هذه النخلة 4 أو 5 المحددة ووضع عليها علامة، فالبيع صحيح. أو قال: بعتك ما في هذا المعرض من السيارات باستثناء هذه السيارة وهذه السيارة وتلك السيارة ووضع عليها علامات، فالبيع صحيح، لأن المستثنى معلوم حينئذ، والعقد وقع على ما عداه، فلا جهالة حينئذ. أما إذا كان غير معلوم فإن العقد اشتمل على جهالة، والجهالة تفضي إلى النزاع، والنزاع ممنوع في شريعتنا. في حديث أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابدة والمزابنة. هذا أيضا حديث مشتمل على بعض المسائل السابقة في الحديث السابق، وعلى مسائل جديدة منها المخاضرة. المراد بالمخاضرة هو بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها بدون شرط قطعها في الحال. معنى ذلك إنسان اشترى ثمر النخل قبل التحمار والتصفار، أو اشترى الزرع قبل أن يشتد حبه وهو أخضر، فهذا البيع إذا كان بشرط أن يقطع في الحال فالبيع صحيح. أما إذا كان على ما هو الأصل أن يبقى إلى أن يصلح فهذا البيع لا يصح، لأنه قبل بدو الصلاح معرض للآفات والجوائح، فلا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. وقد وردت أحاديث أخرى نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، لأن كل منهما قد يتضرر أو يغبن. فهذا هو المقصود بالمخاضرة، هو بيع الحبوب والثمار وهي خضراء لم يبدو استواؤها ولم تنضج. كذلك عن الملامسة. الملامسة هي أن يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته فهو لك بمئة، فيضع يده على أي ثوب ويقول هذا هو الذي لك بمئة ريال. فقد يقوم البائع بوضع يده على ما يساوي ريال ويقول بمئة، أو يقول البائع للمشتري أي ثوب تلمسه أنت فهو لك بمئة، فيقوم المشتري ويلمس ثوبا قيمته ألف يقوم بمئة. فهذه من عقود الغرر، يتضرر أحد الطرفين لأن فيه جهالة وفيه مخادعة. قال والمنابذة، المنابذة من النبذ وهو الرمي، وذلك أن يقول البائع أي ثوب رميته عليك فهو لك بعشرين، هذا من عقود الغرر. وهذه الأمور كان أهل الجاهلية يتعاملون بها، ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها والنهي عنها لما يترتب عليها من الغرر والضرر والجهالة والغبن بأحد المتعاقدين. ومعاملة المسلمين مبنية على الوضوح، والإنسان لا يدفع الثمن إلا وهو مطمئن على أن يحصل على ما يعادله من المثمن، فإذا لم يحصل له ذلك فالعقد حينئذ يعتبر باطلا وغير صحيح. وهذا مما يفضي إلى النزاع والخصام بين الناس، وباب الخصام والنزاع مسدود في معاملات المسلمين. ومثل هذا ما يحصل في هذا الزمن من المعاملات التي يسمونها اليا نصيب، أو حظك نصيبك، أو عقود التأمين، سواء كان تأمينا على السيارة أو تأمينا على غيرها، فهذا كله من عقود الغرر التي يمنع منها لما يترتب عليها من تضرر أحد المتعاقدين وعدم تحصيله لحقه. فعلى سبيل المثال، لو أن إنسانا في عقود التأمين دفع 500 ريال القسط الأول الذي أمن به على سيارته، ثم تلفت سيارته، فإن الشركة المؤمنة تدفع له سيارة مثلها قيمتها 100,000 أو 150,000 أو أكثر، وهو ما دفع إلا 500. بأي حق يستحق هذه السيارة وهو لم يدفع قيمتها؟ أو الصورة الثانية، إنسان يدفع كل شهر مثلا 500 ريال أو كل سنة 1,000 ريال، ومضى عليه 10 سنوات وهو يدفع هذه الأقساط ولم يتعرض سيارته أي مكروه، وإذا بالشركة المؤمنة حصلت على مبلغ باهظ 30,000 أو 40,000 من هذا الإنسان ولم يستفد منها بشيء، فبأي حق تأخذ الشركة هذا المبلغ من المال؟ وعلى أي أساس هو يدفع هذا المال؟ هذا من عقود الغرر والجهالة. ولهذا جعل الشارع الميسر من المحرمات، وقال جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أمثلة ذلك، وهي أمثلة فاسدة من كل الوجوه، تقوم بعض الشركات ونحوها من الدعاية له، والذي يسمونه بلغتهم بوكيمون، ومعناها في لغة اليهود أنه يهودي، وهي تشتمل على ألعاب فيها سب لله تعالى وسب للدين. والملاحظ أن بعض المواد الغازية، المياه الغازية، تعمل دعاية لهذه القسائم أو ما يسمونها أجزاء اللعبة، كذلك بعض أنواع الأطعمة الخفيفة وبعض الأفلام، وأحياناً تصل القسيمة إلى ما يزيد على 1,000 ريال. ومع الأسف انتشرت عند أولاد المدارس وصارت تباع لهم بطريقة شيطانية والناس لا يشعرون بهذا. مما في عباراتها أن الله ضعيف، تعالى الله وتنزه عما يقوله أعداء الإسلام، وأن الله فقير جل وعلا وتنزه عما يقوله الظالمون، وغير ذلك من العبارات المكتوبة على هذه اللعب أو هذه القسائم ونحوها. فالإنسان يدفع مبلغ من المال لأجل أن يحصل على هذه الأشياء، وهم يعيدونه بأنه يحصل على جائزة، وقد يحصل واحد على جائزة، وهذه الجائزة التي يحصل عليها مشتملة على شرور أخرى وعلى مفاسد. وإذا كان مثل هذه اللعبة تشتمل على سب لله جل وعلا أو سب للإسلام أو مدح لليهودية، ويصف الإنسان نفسه بأنه يهودي، فهذا من أقبح الأعمال وأشنعها. ويؤسف الإنسان المسلم أن يرى انتشار هذه الأمور بسهولة بين المسلمين، وخاصة عند أولاد المدارس، والناس لا يعلمون هذه الأشياء ولا يدركون ما يترتب عليها إلا بعد فوات الأوان وبعد مضي وقت طويل على شريانها وانتشارها في أفئدة المراهقين ونحوهم. فالواجب على الناس أن يتنبهوا لهذه المخاطر وأن يحذروا ويحذروا. وإذا كان اليهود لا يتورعون عن إيذاء المسلمين في كل شيء، فيجب على المسلمين أن يتنبهوا. وكما هو نشر في الصحف قبل أيام أنهم صاروا يرشون الفلسطينيين بمواد تسبب العقم، ويرشون المزارع بمواد تسبب السرطان وغيرها من الأمور، وصاروا يغزون البلاد البعيدة عن طريق مثل هذه الأفلام أو اللعب، وهم بذلك